يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الخطباء يحرك يديه تحريكا شديدا أثناء الخطبة، وعندما نصح قال إن المسألة فيها خلاف، فهل قوله صحيح؟ ما هو صحيح، لا يحرك يديه، ما هي بخطبة نادي، هذه ما هي بخطبة نادي، هذه خطبة جمعة، ما يحرك يديه ولا يتلفت ولا نعم.